والذي لا يليه الذي يكون فوق الشعر تسميه العرب دثارا، فأشعرنها هي أي جعلنه مما يلي جسدها من الكفن. فهنيئا لزينب بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن لها. نعم.